والعمل عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان ابن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. باب بيع اللحم باللحم. إلى هنا. أحسن الله إليك.